وليس من باب التجربة في شيء تقرير العبادات، وهذا ينبغي أن ننتبه له. ليس من باب التجربة في شيء تقرير العبادات، كأن يقول قائل يجوز أن تقول كل يوم أو يسرع لك أن تقول كل يوم 100 مرة كذا، فيقال له من ما الدليل؟ يقول جربنا أو جرب أشياخنا. هذا لا يصلح، باب العبادات لا يصلح أن تعمل فيه التجارب. العبادات توقيفية لا بد فيها من الدليل. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا الخطأ الذي يوجد في بعض الكتب، ولا سيما كتب الأذكار التي لبعض أهل الطرق التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، يذكرون أذكارا ثم يذكرون عليها دليلا التجربة، يقول جربنا أو جرب أشياخنا أو هذا من تجارب أشياخنا أو نحو ذلك. حتى عبادة القبور التي يشرك بالله عز وجل صححوها وعملوا بها بناء على ما سموه ماذا؟ التجربة. وقالوا في ذلك مقالتهم الباطلة المشهورة، قالوا يقولون قبر فلان ترياق المجربين، قبر فلان يسمون بعض القبور التي يقصدونها للعبادة والسؤال والتمرغ بعتابها وضع الحدود على ترابها، فيقولون قبر فلان ترياق المجربين، أي أنه بالتجربة عرف أن تمريغ الخد عليه واللجوء إليه والطلب منه أمر نافع بزعمهم، بالدليل ماذا؟ بدليل التجربة. وهذه تجربة من أفسد التجارب وأوضعها وأحقرها، وهي مصادمة لأصل دين الإسلام وأساس الشريعة الذي هو توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له. وكل ما يذكرونه من التجارب في هذا الباب كله من كذبهم وافترائهم وقولهم في دين الله وعلى الله بلا علم، أو أمر آخر مكر الشيطان بهؤلاء، أو مكر الشيطان بهؤلاء يمكر بهم بخفاء ويدبر في أمرهم بدها، فيقعون في حضيض الشرك وفي وحل الكفر وفي نتن الضلال، وهم يزعمون أن هذا أمر حصل بالتجارب واكتسب بالتجارب، فيدعون كتاب الله في ناحية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية، ويقبلون على هذه التجارب الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فيبنون عليها دينهم أو يبنون عليها هذا الضلال والعياذ بالله. فإذا باب التجارب الذي يمكن أن يستفاد منه في مثل هذه الأمور التي سبق الإشارة إليها، أما باب العبادة وباب الأذكار فهذا باب توقيفي لا يفعل شيء منه إلا بدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. رزقنا الله أجمعين البصيرة في دينه واتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأعاذنا من الضلال وسبله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.